بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي من علينا بنعمة الأخوة في الدين، وقال سبحانه: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: إنما المؤمنون إخوة. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع، أنواع العلاقات والمؤاخاة، إنه مسؤولية عظيمة فيما يكونه الإنسان من العلاقات، وفي من يحب من الأشخاص. والله سبحانه وتعالى قد ائتمننا على هذه الأمانة العظيمة، أمانة الدين. ومن أمانة الدين تنبع العلاقات، كيف تتكون، وعلى أي شيء تقوم، وما هي حقوقها، وكيف تستثمر، وكيف يمنع المسلم نفسه من العلاقة المحرمة. هناك علاقات شرعية طيبة إيمانية أخوية، وعلاقات مصلحية نفعية قد تكون مباحة لكن ليس فيها أجر، ليست إيمانية. وهناك علاقات في المقابل محرمة يأثم عليها من يقيمها. العلاقات بطبع الإنسان، والإنسان اجتماعي بطبعه، لا بد له من علاقات، لا يستطيع أن يعيش بمفرده. والله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لم يجعلهم جميعا شيئا واحدا، وإنما جعلهم متوزعين على شعوب قبائل. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشعوب والقبائل صغار وكبار، ولو استقل كل واحد بنفسه لم يحصل له تعارف وتعاون وتناصر وتوارث وقيام بالحقوق، لكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لتحصل هذه الأمور. والإنسان يحتاج إلى الأنس، الإنسان من الأنس، وهو ضد الوحشة، فهو يحتاج إلى الألفة، أن يألف ويؤلف. وما سمي الإنسان إلا لأنسه. اجتماع بني آدم مع بعضهم البعض يقوي الوشائج. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. تعارف الروحين وتناكر الروحين مسألة ظاهرة وواضحة، فإذا تعارفت الروحان حصل الانجذاب والألفة، وإذا تناكرت الروحان صارت الفرقة والبغضة. العلاقات حتمية، أنت كيف تعيش من غير علاقات؟ لا بد لك من ذلك، لكن ما هو رأسها؟ ما هو أفضلها وأعلاها؟ ما هو أعظمها عند الله؟ من هم أصحاب المنابر النورانية يوم القيامة؟ على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. هذا مقام عظيم يوم الدين. يوم الدين في ناس في غاية الذل والهوان، المتكبرون على صور الرجال في حجم النمل الصغار الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. في ناس يغرقون في العرق، في ناس يرفع للواحد منهم لواء غدر فضيحة، في ناس يأتي الواحد من يوم القيامة وشقه مائل لأنه لم يعدل بين زوجتيه، في ناس يؤتون يوم القيامة يقامون ويؤخذ ويأخذ غرماؤهم من حسناتهم ما شاءوا. وفي ناس يأخذون بقدر معين، وفي ناس يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في ناس يوم القيامة يأتون في سربال من قطران ودرع من جرب، النساء النائحات المعترضات على القضاء والقدر. في ناس يوم القيامة يؤتى بهم ويصب في آذانهم الرصاص المذاب الآنك الذي يستمع لحديث قوم وهم له كارهون. في ناس يوم القيامة يأتون مسلسلين، مربوطة يده إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه إثمه وجوره. في ناس يوم القيامة يأتون في فضيحة بين الأولين والآخرين، وتنشر قضاياهم. هذا واحد تزوج امرأة فلما أفشت إليه وأفشى إليها كشف سرها وهتك سترها، كيف سيكون حاله يوم القيامة؟ شر الناس عند الله منزلة. وذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. في ناس يوم القيامة يأتون الواحد منهم يلبس ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. من هم؟ أصحاب ثياب الشهرة الذين لبسوها ليرفع الناس إليهم أبصارهم. يوم القيامة قبل دخول الجنة الجنة، وقبل دخول النار النار. في أحداث كثيرة في 50,000 سنة هذه في يوم الحشر، في ناس يأتون يوم القيامة وعلى رقابهم، الواحد منهم على رقبته أرض مطوقة إلى 7 أراضين بحسب ما اغتصب من الأراضي، شبر شبرين 13 100 إلى 7 أراضين كلها فوق ظهره. وفي ناس يوم القيامة الواحد على رقبته من الصامت الذهب والفضة التي غلها، ومن يغلو ليأتي بما غلى يوم القيامة. وناس على ظهر الواحد منهم على رقبته بعير له رغاء، وبقر لها خوار، وشاة تيعر. يقول يا رسول الله أغفني. أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. هذول الغالون يأتي بما غل يوم القيامة. طبعا في المقابل ناس في ظل العرش، وناس على منابر من نور، وناس تحت ظل تلاوة البقرة وآل عمران، أصحاب البقرة أصحاب الزهراوين تحت الغمامتين والغيايتين، وناس أعناقهم طويلة المؤذنون المحتسبون، أمناء الناس على إفطارهم وصلواتهم وسحورهم. وفي ناس يوم القيامة عن يمين الرحمن مكرمين، وناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي يوم القيامة أنا وهو كهاتين، هذا كافر اليتيم والساعي على الأرملة والمسكين. في ناس مكرمين وناس في الهوان معذبين قبل دخول الجنة ودخول النار في أرض المحشر. هؤلاء الذين على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، من هم؟ المتآخون في الله. عجبا لهذه العبادة العظيمة، الأخوة في الله، التي تبلغ بصاحبها أنه يكون على هذا المنبر يوم القيامة على منابر من نور. من الذي يغبطهم؟ النبيون الصديقون الشهداء. معناها هذه مسألة عظيمة جدا، يجب ينبغي علينا فعلا أن نحققها ونتطلبها ونحرص عليها ونصل إليها ونعمل على تحقيقها ونقوم بحقوقها. هذا موضوع الأخوة في الله. يا إخواني، الدين لا يقوم بدون أخوة في الله. الأحكام الشرعية والمصالح الشرعية ما تتحقق إلا بالتعاون على البر والتقوى، ولا يكون ذلك إلا بأخوة في الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المهاجرون إلى المدينة ماذا فعل لاحتواء مشكلة يمكن أكثر من 300 فقير جاء من مكة ما له مأوى ولا بيت ولا مصدر رزق، فار بدينه؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أقام سوق الأخوة في الله وآخى بين المهاجرين والأنصار، وصار هناك عقد عظيم بين هؤلاء وهؤلاء. يعني سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، سلمان وأبو الدرداء، حصلت علاقات عظيمة جدا. عمر بن الخطاب معه الأنصاري، هذا يعمل يوم والآخر ينزل إلى المدينة إلى المسجد النبوي يتعلم العلم، اليوم الذي يليه بالعكس، فيجمعان بين مصلحة الدنيا والآخرة. كان الاستقبال الأنصاري للمهاجرين عظيما، حتى قال المهاجرون ما رأينا قوما مثل الأنصار، يعني أشركونا في القليل والكثير، يعني أشركونا في النخل وكفونا المؤنة العمل والثمرة بالنصف، كأننا يعني خلاص عملونا شركاء وما لنا خبرة في النخل، فصاروا يعطوننا نصف الثمرة وهم يكفون المؤونة. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأخوة الإيمانية سبب لدخول الجنة. السبع الذين يظلهم الله في ظله، يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي. الأخوة في الله من أعظم مقاصد الدين، عقد عقده الله بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وجعل لذلك شروطا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حقوقها واجتناب ما يعكر صفو العلاقات الأخوية، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، حتى الثوم لا يسوم على ثوم أخيه. وهكذا المؤمنون كالبنيان، وجعل لها حقوقا، إذا لقيت سلم عليه، إذا دعاك فأجب، إذا استنصحك فانصح، منصح، إذا مرض فعد، إذا مات فاتبعه، إذا عطس فشمته. وجعل من حق المسلم على المسلم النصيحة وقضاء الحوائج والنصرة والحماية والدفاع عنه. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، في ولاية فيها محبة، فيها نصرة، فيها عون، فيها تعاضد. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أن يكون في حاجته، أن يفرج عنه، أن ينصحه. الدين النصيحة لعامة المسلمين. كذلك المواساة الصادقة، المواساة إذا كان محتاجا أعطاه، وإذا حزن شاركه في حزنه. من لم يواسي الناس من فضلها عرض للإدبار إقبالها، فاحذر زوال الفضل يا حائرا، وأعط من الدنيا لمن سالها، فإن ذا العرش سريع الجزى، يخلف بالحبة أمثالها. كان بعضهم يقول لأخيه إذا كانت لك حاجة لا تكلمني، اكتبها في رقعة، فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. وهذا الذي يبكي لأن أخاه طلب منه، يقول لامرأته كيف أنا ما عرفت حالك، كيف احتاج أن يخبرني، لماذا أنا لم أعرف قبل أن يخبرني، أين أنا منه؟ هؤلاء السلف الذين كانوا يقضون حاجات إخوانهم بعد وفاة الواحد منهم، أخوه يقوم على أهله، أهل الآخر، السنوات الطويلة جدا. مات الزبير بن العوام فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير ابن الميت، قال كم ترك أخي من الدين؟ قال 1000 1000، قال عليه 500 ألف. من حقوق الأخوة الإيمانية سلامة الصدر، حسن الظن بالمسلم، كذلك عدم إفشاء سره، والمحبة لله في الله التي تعظم كلما زاد إيمان الطرف الآخر، كلما ازدادت عبادة الطرف الآخر، كلما ازداد علم الطرف الآخر بالله، كلما ازداد عمل ودعوة الطرف الآخر إلى سبيل الله، كلما ازداد الآخر خيرا تكون أكثر له محبة، لا لشكله ولا لخفة دمه وظرافته ولا لنسبه وحسبه ولا لماله ولا لنوع سيارته ولا للأمور الدنيوية كلها، وإنما لأمر واحد لله. أحب أخاه في الله، ممكن يذهب يزور أخا له في الله في آخر المصر، ليه؟ لك من نعمة عليه تربها فيه؟ لا، ما لماذا؟ أحبه في الله. هذه يا إخوان العلاقات، هذه التي تبني الدين في الواقع وتقيم الإسلام في الأرض، تقيم الإسلام في الأرض، هذه التي لما قام بها المهاجرون والأنصار فتح الله عليهم الفتوحات. هذه العلاقة التي تجعل الواحد يدعو لأخيه في حياته بعد موته، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بالله عليكم، الواحد لما يقرأ في سير الصحابة أو التابعين، يقرأ يعني فضل سعيد بن المسيب وعكرمة وإبراهيم النخعي ومنصور بن المعتمر وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ووكيع بن الجراح والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، ويقرأ فضل الأوزاعي، عبد الله بن المبارك، سفيان بن عيينة، نعيم بن حماد، حماد بن زيد، يقرأ أيوب السختياني. عندما يطلع الإنسان على سير الكبار هؤلاء، الفضيل بن عياض والعباد الزهاد وإبراهيم بن أدهم، وعندما يعني يقرأ في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وأعلام الإسلام كابن حجر والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن القيم والنووي، هؤلاء يعني ماذا لهم منا؟ مناصرة، يعني نحن ننصرهم، ندافع عنهم إذا ماتوا وفي غيبتهم، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. هذا يعني عباد، هذا عمل يسير أن تدافع عنه، تقول لمن تكلم فيه أسكت، قل خيرا أو اصمت، لماذا تغتاب؟ لا تغتاب، اتق الله. لما ندافع عنهم العلماء، لما ننشر علمهم وننشر سيرتهم، هؤلاء نحن ناس نعرفهم وناس ما نعرفهم، وناس أسماءهم عندنا وناس ما عندنا أسماءهم، ولكننا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما تجعل لأخيك من العذر ما تجعل وتفسح له، لما تتغافل عن أخطائه وتطبق قول الله مبينا سيرة نبي عليه الصلاة والسلام وصفاته الفاضلة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أعرض إكراما، أعرض كي لا يحرج الطرف الآخر، ما زال التغافل من سير الكرام، التغاضي عن الزلات والأخطاء، تحمل الطرف الآخر، عدم الإكثار من المعاتبة، ولا تؤذيه في نفسه ولا عرضه ولا أولاده ولا بيته. وإذا طعمتم فانتشروا حتى لا تحرجوا صاحب البيت، ودائما تتذكره في دعائك. هذه يا إخوان الحقوق، لما نقوم بها مع إخواننا في الله سنبني صفا إسلاميا مسلما قويا لا يمكن للأعداء اختراقه. الأخوة الإسلامية حماية عظيمة. ليش حماية عظيمة؟ نحن اليوم نعاني من فشو المنكرات السيئات، اختراقات للأشياء المحرمة لبيوتنا وأولادنا وأنفسنا، شبهات وشهوات. طيب كيف نحمي أنفسنا؟ الأخوة هذه ستار واقي، هذا جدار عازل، هذا حصن منيع. الأخوة في الله، أخوك يقويك، أخوك يثبتك. هذا كلام مهم جدا في هذا الزمان الآن. أنت وأخوك بينكما مواعظ إيمانية، لو آنست وحشة في نفسك أو قسوة من قلبك، أخوك يرقق قلبك ويلين نفسك بموعظته لك، وأنت تقبل من ما لا تقبل من غيره، لأنه أخوك في الله، صاحبك، تعرفه ويعرفك، تأتمنه على سرك ويأتمنك على سره. ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى الأخوة في الله، حتى يأتي من يعظنا إذا نسينا يذكرنا، وإذا ذكرنا أعاننا، وإذا قصرنا وفرطنا وأخطأنا وانحرفنا سددنا. يا إخواني اليوم الانحرافات متعددة، انحرافات في الفكر، طبعا في العقيدة، في الفكر، في السلوك. من الذي يقومه؟ أصلا الأخ في الله يشعر ببداية التغير عند أخيه. لو واحد يريد أو يوشك أن ينتكس، من أول واحد يحس فيه البوادر؟ يعني بوادر الضعف من يحس فيها؟ أخوه في الله يحس أنه بدأ فيه تنازل. يعني مثلا في تغيب، ها صلاة الفجر ما هي مثل الأول، كان يجلس بعد الصلاة الآن ما فيه، أو يغيب عن مجالس الذكر والعلم، ما كلامه من أول كان فيه فوائد علمية، كان فيه أمور إيمانية، كان فيه وصايا قرآنية نبوية، الآن كلامه اختلف، صار كله دنيا في الدنيا، ما كلامه أموال، وبعدين صار يتكلم في أمور النساء كذا بطريقة غريبة، يعني أمور النساء، يجيب سير علاقات، بدأ يتكلم في أمور كذا من الشهوات، بدأ يطلع لنا بأفكار كذا، يبغى يسافر إلى بلاد ما، يعني ما هي بلاد، لا بلاد طلب علم ولا بلاد تجارة ولا بلاد يعني صلة رحم، لا. الآن بعض الناس لا يهنأ له فسق حتى يخاوي شخصا يفسق معه، يعني حتى هو رايح للفسق يقول لازم آخذ معي أحد. فالمشكلة تصير في أخوة في المحرمات، يعني أخوة في الفسق. أنت الشلة ما يعني ما صار فقط الآن في البلد يعني يجتمعون على منكر، حتى إذا أراد الواحد منهم أن يسافر إلى منكر يأخذ معه أصحاب، لكن أصحاب سوء. الأخوة هذه في الله من فوائدها اكتشاف التغير السلبي من مرحلة مبكرة ومعالجة ذلك. السلف كانوا إذا غاب واحد تفقدوه، يمكن مريض يعودونه، يمكن عليه دين خايف من غريمه فيسعون في قضاء دينه، خايف من غريمه ما يظهر حين في صلاة الجماعة لأنه خايف من غريمه، يأتي يمسكه في المسجد، وين فلوسي وين فلوسي. إنقاذ الأخ من الورطة. الموضوع هذا موضوع مهم جدا اليوم، لأنه يا إخوان يوجد أخطاء اجتماعية داخل البيوت، إما واحد والعياذ بالله مقر الخبث في أهله، أو هو يدخل عليهم الخبث، أو إنسان زوجته تشتكي منه في المعاملة مثلا. طيب من الذي يصلح هذا؟ أول من يكتشف ويمكن أن يسدد، يعني يمكن أن يعمل إنجاز في هذا الموضوع، إخوانه في الله الذين ينصحونه، يا أخي تعاملك مع زوجتك كذا كذا، يا أخي تعاملك مع أولادك كذا كذا، يا أخي ولدك هذا نحن ما نراه في المسجد، وين أولادك في المسجد، أين كذا، هذه بنتك تطلع بدون حجاب، يا فلان أين قيامك عليهم، أين أمرك لهم بالمعروف ونهيك عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مشكلتنا يا إخوان اليوم في ضعف حقيقي في علاقات الأخوة في الله. يعني أنت الآن لو تسأل واحد تقول له كم أخ في الله عندك، عدهم، كم أخ في الله عندك، كم واحد عندك إذا نسي ذكرك وإذا ذكر تأعانك ومعك في الخير ويحميك من الشر ويدافع عنك ويعينك في نكبات الدنيا، يعني أخوة أخوة أخوة في الله حقيقية، يعني ما هي عشق ولا هي علاقات عاطفية، لا علاقات إيمانية، يذهب بك إلى مجلس ذكر، يقترح يقول ترى في صلاة جنازة اليوم في مسجد كذا، ترى في مات هذول لهم فلان، ليش ما نروح المقبرة، ليش ما نروح نعزي هؤلاء. يعني الرسائل، مجموعة الواتساب والتليجرام الموجودة، يعني نوعية الأشياء التي تطرح فيها من هؤلاء إخوانك، من إخوانك هؤلاء، كم واحد، هو السؤال هنا كم أخ في الله عندك، وأخ حقيقي يعني له مساهمات حقيقية معك وأنت تساهم معه، يعني المنفعة المشتركة. نحن نفتقد، يعني نفتقد والله، الواحد منا يفتقد أخا يراجع معه حفظ القرآن. ليش ننسى محفوظاتنا من القرآن؟ من الأسباب أنه ما اتخذ الواحد فينا صاحبا يراجع معه القرآن، يتذاكر معه معاني القرآن. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتقي بجبريل، بينه وبين أخوة في الله في رمضان، كل يوم كل ليلة يلتقيان يتدارسان القرآن. أنت عندك أخ تتدارس معه القرآن؟ لا، هو لازم الآن إيش فائدة الكلام هذا؟ الفائدة أنه نحوله إلى شيء عملي، صح؟ نفكر الآن كيف نغير. أنا أبغى أخ أتدارس معه القرآن، يعني الآن لما نجي على حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وحصلت لهم المزايا العظيمة، وحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. طيب كيف نحصلها؟ منه إذا ما عندك أخو، ما عندك اثنين ثلاثة تتدارس معهم القرآن، تفتح المصحف اقرأ التفسير أنت وإياهم، ثم الواحد يقول فائدة وهذا يقول فائدة وهذا يقول، وهذا يعلق على واقعنا، على واقعنا من خلال الآية. المسألة يا إخواني قضية كبيرة، الانحرافات اللي تقع عند بعض الناس. خلينا نأخذ مسألة الغلو مثلا، الغلو باعتبارها أيضا مصيبة مثل التفريط، يعني مثل ما ناس عندهم وقوع في الفواحش، المخدرات، السفر المحرم، الخمر، العلاقات المحرمة، يجتمعون والعياذ بالله على بغي ولا على قارورة خمر أو على حفلة ماجنة أو على فيلم سيء. العلاقات علاقات يعني تعاون على الحرام، الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في المقابل بعض الناس تأتيهم الأفكار التي فيها الغلو في الدين، يعني ضد الدين، يعني ضد الإسلام، يعني انحراف عن الدين. هذه من أسبابها أنه ما عنده أخ عنده علم حتى يسدده، يقول شوف هذه اللي شفت الفكرة، هذه ترى هذه الفكرة خطيرة ومخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ترى عقيدة السلف ما هي كذا، ترى هذه من عقيدة الأهل الغلو، قد تكون أحيانا من عقيدة المرجئة المفرطين، وقد تكون من عقيدة الخوارج الغلاة، وقد تكون من عقائد. الآن الساحة مفتوحة في شبكة الإنترنت والإعلام الفضائي، مفتوحة، أفكار تقذف كل يوم، ملايين الأفكار تقذف، ذهنك وذهني وذهنه يتعرض لقصف يومي من الأفكار. من الذي عنده حماية وجدران عازلة ووقاية، تحصين، مناعة، علم شرعي يدرأ به الشبهات، يميز فيه بين الصالح والطالح؟ ترى الإخوان في الله مهمين جدا في الحماية والتحصين الفكري والعقدي والنفسي والعلمي، مبادئ. اليوم الواحد يحتاج أحيانا إلى من يبث له همومه، صح؟ أحيانا يصير واحد عليه ضغوط نتيجة العمل، ضغوط مشاكل عائلية، ضغوط نفسية، ديون تسبب ضغوط نفسية، ديون، مو محصل وظيفة، ما عنده إيجار البيت، عنده ولد يسومه سوء العذاب، مطلع يعني الشيب في رأسه، هذا يعني معش يبث لمن؟ يبث همومه لمن؟ من الذي يستمع إليه؟ وطبعا يمكن استماع نصف العلاج، بس يعص الواحد يسمع له ثم يعطيه نصيحتين ثلاثة. هذا نوع من أنواع العلاقة المهمة جدا والتي لا بد أحرص عليها. ترى السلف يعني لما تقول طلب العلم، كان الواحد عند يعني مثلا أحمد بن حنبل في طلب العلم ما له أصحاب، سفيان الثوري في طلب العلم ما له أصحاب، وهكذا كلهم لهم أصحاب في طلب العلم، يؤازره ويعينه ويقويه ويذهب معه ويأتي معه ويحفظ معه، يراجع معه. حتى شوف أخبرني الشيخ بن بسام رحمه الله، بن بسام كان مقيما في مكة، أنه كان مؤاخيا للشيخ بن عثيمين رحمه الله، بينهم أخوة في الله، فقال كنت أراجع أنا وياه حفظ القرآن، فنبدأ بثمن أسمع وثمن يسمع وثمن يسمع وأنا أسمع إلى ما ننتهي من الختمة. إذا خلصنا الختمة عكسنا، يعني إذا أنا بديت بالثمن الأول هو يبدأ بالثمن الأول حتى يصير كل منهما سرده كاملا، يعني ختمتين بين أخوين في الله، إيش فيها خير؟ مراجعة، فوائد. أنت تتخيل يعني عالمان، تخيل عالمين يراجعان القرآن الواحد للآخر، وما يكون في هذه المراجعة من المنافع. الأخوة في الله تحمس إذا واحد فتر تحمسه، يحمسه الآخر. نحن نحتاج إلى شجاعة في الحق، ومين يشجعه في الحق إلا صاحبه في الله؟ هذه مسألة ما جاء بها الدين. شوف كم آية فيها وكم حديث حتى تعرف أهمية. لأنه يا إخوان، ما هو المقابل؟ المقابل خطير جدا. يعني الصحبة في الحرام وفي الشر وفي المنكر. العصابات كيف تتكون؟ العصابات أصحاب، لكن اجتمعوا على الحرام، اجتمعوا على الشر، اجتمعوا على البغي، يقطعون الطريق، يسرقون، يخطفون، يتعاونون لكن في الشر. العلاقات أنواع. الآن أنت في العمل وفي الدراسة في لك علاقات بحكم التقارب هؤلاء مع بعضهم. هذا الموظف معه في المكتب موظفون آخرون، هذا الطالب معه في الفصل طلاب آخرون، يسمونها زمالة في المصانع، في الشركات، في الدواوين، في الأعمال، في الوظائف، في الجامعات. وفي أحيانا علاقات طارئة، مثلا يقول صاحبت في المؤتمر 3 أيام مع واحد، اتصاحبت صار لي علاقة مع واحد في سفر جلس جنبي في الطيارة. هذه علاقات طارئة، طبعا ممكن توجه توجيها شرعيا ممتازا وتخرج منها فوائد وحسنات للطرفين. وفي علاقات طويلة، يعني ليست طارئة وإنما بحكم القرابة، علاقة جيران، قرابة المساكن، أو النسب، قرابة النسب، علاقة أرحام، أو أصهار، أو زملاء عمل، أو زملاء دراسة، أو شركاء في شركة، تجار، شركاء في محل، في دكان، لو شركاء في بس طول عربية بليلة. المهم تجمع الناس، الدنيا الله خلق الدنيا هكذا، تجمع الناس وتعملهم مجموعات، مجموعات. هذول مع بعض زملاء دراسة، هذول مع بعض زملاء عمل، زملاء في العسكرية، زملاء في المهنة، في الوظيفة، زملاء حرفة أحيانا. طيب كيف توجه هذه العلاقات لله؟ أنت الآن في علاقات مفروضة عليك فرضا، يعني ما يمكن أنك ما تقيم ما لا علاقة إطلاق نهائيا. يعني في فصل الدراسة بجانبك ناس يمينا وشمال، يعني ما هذا شيء بطبيعة الحال. طيب هل يمكن أن أختار صاحب الدين فيهم الأتقى، الأورع، الأفضل، الأطوع لله مثلا؟ إذا ما كان موجود هل يمكن أن أوجد؟ يعني أدعو واحد إلى الله ويتحسن وأسوي صاحبي، أدعو واحد إلى الله ويتحسن وأسوي صاحبي. هذه خطوة عظيمة، يعني فيها دعوة من جهة وفيها أخوة، دعوة تنتهي بأخوة، يمكن يهديه الله على يدك فيصبح أخاك في الله. فكرة عظيمة، يعني ليش ما نسويها؟ هب أنه بياع معك في الدكان، ولا صاحب الدكان الذي بجانبك، ولا أي ما كان. طيب الله لما قال لنا وتعاونوا على البر والتقوى، هل ممكن أن نطوع العلاقة هذه لناس مفروضين علي أني أزي معهم علاقة بحكم هذه الدنيا جمعتنا في أشياء معينة؟ أيوة، إيجاد مشاريع مشتركة في الخير، هذه معلم آخر في الموضوع يعني. طيب ممكن نتعاون على محاربة منكر موجود في المكان الذي نحن فيه، أو إقامة خير وشرع دين في المكان الذي نحن فيه؟ يعني مثلا صلاة الجماعة، نقيم صلاة الجماعة في المكان. أيوة، هذا خذ فكرة عظيمة. والله الآن سنوجه العلاقة بحكم أنها صايرة وصايرة لتكون باب أجر مثلا، دعوة إلى إنجاز العمل لوجه الله أن يكون متقنا، تعاون الزملاء مع بعض في إنجاز أشياء، التعاون في التدريب والتطوير، أن أعطيه خبرتي ويعطيني خبرته مثلا، أن نحارب موضوع اختلاط النساء بالرجال في الأعمال والدراسة إلى آخره، لأننا مدام أنه الآن مفروض علاقتي بهم في المكان في العمل، فنبدأ ننقي ونحذر، وطرق الشيطان نغلقها، وإذا كان الشيطان يبغى يفتح علينا باب خلط الرجال بالنساء ويجلسون على طاولة واحدة، نقول لا يا جماعة، كيف يا فلان، أنت ترضى لأختك؟ لا. أنت ترضى لأمك؟ لا. أنت طيب، يلا إذن كلنا ما أبد نرفض نأبى هذا ونتعاون في منعه، يلا. فنجعل البيئة نقية، بيئة العمل نقية، بيئة العمل مفيدة، بيئة العمل متطورة، بيئة العمل تخدم المراجعين، بيئة العمل تخدم المجتمع. الذي يريد أن يعمل سيجد سبلا كثيرة. الزمالة في الدراسة، احنا ممكن الآن نجعل في الدراسة أشياء كثيرة من الخير، حتى لو كانت الدراسة في أمور دنيوية بحتة، ممكن ندخل عليها أشياء مما يطر القلوب ويهذب النفوس، ولو كان ذكر لله، يعني شيء يسير لكن يربط القلوب بالله عز وجل. أما العلاقات التي تكون يعني بعد ذلك، كما يكون كل واحد في الغالب يقول أنا عندي شلة، عندي بشكة، عندي مجموعة، عندي أصحاب، عندي صحبة، عندي كذا، يجتمعون بعد العشاء. منهم من يجتمع على لعب ورق، ومنهم من يجتمع على مشاهدة أفلام، ومنهم من يجتمع على أشياء أخرى. وكثيرا ما تكون اجتماعات تضيع أوقات، إلا إذا طلع واحد فيه خير أدخل عليهم شيئا من الخير. ليش ما نقرأ لنا في كتاب؟ طيب إيش رأيكم تفسير الميسر، تفسير المختصر في التفسير، ما يعني لو خمس دقائق، لو خمس دقائق. شوف يا أخوان، أنا قابلت واحد قبل يعني تقريبا أيام قليلة، قال لي أنا ما كنت أصلي، تعرف كيف صرت أصلي؟ قلت له لا. قال تعرفت على واحد صار بيني وبينه علاقة، وعرف أني ما أصلي، ولكني أنا عندي يعني في يعني عندي شيء من الخير كذا، أتصدق و إذا صار في محتاج أعطيه. فقال لي يا فلان، شوف ترى انتبه، ترى إذا أنت ما تصلي الله ما يقبل منك صدقتك، لأن اللي ما يصلي أبدا كافر، والكافر لا تقبل أعماله، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورة. يا لازم تصلي حتى كل الأعمال هذه الخيرية اللي تسويها يكون يعني لك عليها أجر يثبت أجرك. قلت أنا ما أعرف أصلي ولا صليت ولا عمي صليت ولا أنا يعني ما عندي كذا فكرة أني أصلا أنتظم في الصلاة ولا. قال لا لا لا لازم تصلي، لازم تصلي بأي طريقة بأي شيء لازم تصلي. قال فقلت له يعني يعني أصلي وقت ما أبغى، يعني أصلي الفجر الساعة 10 الصباح؟ قال صلي. قال أجمعهم في آخر اليوم؟ قال صلي بس صلي، ومن فضلك بس ترسل لي رسالة كل يوم إنك كم مرة صليت بس. فقال أول يوم أنا سهرت في الليل على العادة، ثاني يوم طبعا ما قمت ما صلاة فجر ولا في شيء، قمت الساعة 10 الصباح ورحت أبغى أروح للعمل، بعدين تذكرت قلت هو أنا وعدته أني أصلي، فرحت وضيت وصليت ركعتين 10 الصباح، وبعدين صليت بعدين الباقي جمعتهم آخر اليوم. بعدين يقول بعدين تدريجيا بدأت يعني أحب الشغلة، أحب الشغلة، بعدين بدأت يعني إيش أضبط شوي أوقات، بدأت أوزع كذا الصلوات على اليوم، يعني ما مو كلها في آخر اليوم أجمعها، يعني أوزع ظهر عصر مغرب في الليل شوي في النهار شوي، يعني أوزع. وبعدين صرت أصلي كل صلاة في وقتها. بعدين أرسل لي قال لي لا عاد ترسل لي رسائل، خلاص أنت مسكت الدرب، أنا خلاص دوري انتهى. قالوا صرت أصلي والحمد لله الآن أنا أصلي. إيش يعني مدلول القصة يا إخوان؟ أن الواحد ترى إذا رزق وزير خير، أنا أخوك في الله وزيرك، إن نسيت ذكرك وإذا تذكرت أعانك. ولذلك لازم نوجه العلاقات، بما أن العلاقات في علاقات مفروضة علينا فرضا، لازم نوجه العلاقات ونبدأ في إصلاح الواقع من حولنا. حواليك طلاب فاسدين، ابدأ بالإصلاح، ابدأ بالدعوة، ابدأ بالتعليم، ابدأ بالموعظة، بالعامية، بالطريقة. المهم أنك تبدأ ولا تقل شيئا لا تعرفه، قل شيئا أنت متأكد منه ولو كان قليلا، يعني بلغوا عني ولو آية. طب هذا ماذا؟ ما هو طالب علم ولا شيخ ولا لا لا، لكن في ما في آيات يعني يعرفها العامي، العامي يعرفها، بلغها، بلغوا عني ولو آية. في واحد يقول أنا في النادي وإحنا زملاء في الصراحة في اللعب، ممكن إدخال يعني حقوق الله عليهم؟ أيوة نعم، حتى لو كنت في النادي والنادي فيه لعب، وقت الصلاة أذن اجمعهم على الصلاة. وهكذا يا إخواني نحن في خلال مسيرتنا الدنيوية نغشى أماكن تجمعنا مع ناس وفي علاقات صايرة، فلتوجه لله وليقم فيها شرع الله. ممكن أحيانا تعدل أشياء كثيرة، يعني من خلال الحقل الطبي يعني يمكن يصير فيه إصلاحات عظيمة، إذا كان هذا طبيب أو هذه طبيبة في مكان العمل، أو هذه ممرضة أو هذا ممرض أو هذا سكرتير، يمكن يصلح المدير، قد يصلح الله المديرة على يد السكرتير. شوف أجر نفس الصحبة فيها أجر، أنت يعني إلا كان أحبهما إلى الله أحبهما إلى صاحبه، يعني ما تحاب إثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أحبهما لصاحبه. طبعا الآن بعض الأشخاص يقول يا يعني يا شيخ ترى وينه، وينه اللي فيه الصفات؟ طبعا إذا أردت أن تبحث عنه أكيد ستنطلق من المسجد، لأنه ما يعني وينه أكيد ستنطلق المسجد، لكنك ستجده، يعني ما لن تجد واحد على الأقل، مو معقول، لا يمكن، لازم. طيب هؤلاء يحتاجون إلى نخل؟ نعم يحتاجون إلى نخل، لأنه أنت ما المسألة مو بالظاهر، قد أنك تجد يعني تشوف واحد يعني تطمع فيه أن يكون أخا لك في الله، بعدين يطلع ما يمكن. طيب بلوته واختبرته حتى أحببته، خلاص هذا صار أخ لي في الله. طبعا يعني ما هو شرط الواحد يعني يجد بسهولة وبسرعة، لا. شهد رجل عند عمر الخطاب رضي الله عنه بشهادة، قال له لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. هذه قاعدة ترى عند يعني التعريف تزكية، لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. فقال رجل من القوم أنا أعرفه، قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل. قال فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال لست تعرفه، ما تعرف. هذا الرؤية الظاهرة ليست معرفة، وينك خبرته؟ عدد من المآسي اللي تنتهي بالطلاق سببها أنه لزكاه واحد من هذول، لا شاركه ولا سافر معه ولا خار، ما بعدين يقول، بعدين جاء يقول جاء أبوها سأل زميله في العمل، قالوا من كويس. سبحان الله، كثير من الحالات هذا بالتتبع، يعني وقع لي عدة يعني حالات كثير طلاق، نقول ما سألت عنه يا أخي، ما سألت عنه قبل ما تزوجوه، ما سألت عنه، قال إلا سألنا بس كلهم مدحوه. أيوة، نقح ودقق، إيش يعني كلهم مدحوه؟ إيش قيمة الشهادة؟ مش قيمة المدح، من الذي مدحه وبناء على ماذا؟ المعرفة الحقيقية التي يكون فيها الإنسان قد سبر الغور، فلا يزكي إلا بناء عليها، وخصوصا في تزكية الزواج. المعرفة الظاهرة لا تكفي ولا تجوز في التزكية. العصر الذي نحن فيه أيها الإخوة عصر مجاملات رهيب، وبعض الناس مردوا على تغطية أنفسهم بحجابات سميكة يخفون وراء الحقائق. يعني هذا الزمن تجد فيه الخائن الذي يتظاهر بالأمانة، والكذاب الذي يتظاهر بالصدق. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأل الرجل، سأله عن أشياء يحصل فيها انكشاف وفيها معرفة مدة، السفر كان ياخذ شهر، الجيرة سنوات، الشراكة تبين، لأن النفس يشح. فإذا كان هذا هلوع، أو كان إذا كان هلوعا أو كان يأخذ حق الآخرين شحيحا يستولي على حقوق الغير، يظهر في الشراكة. ولذلك يقع بعض السدج أو البسطاء ضحية في العلاقات، فيتظاهر له الآخر بأنه إنسان طيب، وقد يدس له المخدرات في الشاي. يعني في ناس سقطوا في أوحال مخدرات، كيف؟ بمثل هذا، أوقعوا في شباك الرذيلة، كيف؟ بمثل هذا، ابتلي بناس ظنهم في الظاهر طيبين وفي الحقيقة خداعين مكارين غدارين، أوقعوه. ولذلك الإنسان لابد أن يحذر ويصل إلى العلاقة بعد أن يبلوها. إذا بلوتها واختبرتها بعد ذلك تطمئن. والعلاقات تمر عليها أطوار، يعني يمر عليها فتور، ويمر عليها قوة وشدة، ويمر عليها، والله يبتلي العباد، يجري ما يبتليهم، الله يجري ما يبتلي العباد، ما يختبر العباد. وأحيانا الواحد مثلا يصير عنده سعة، وأحيانا يصير عنده ضيق. إيش يعني ماذا يحدث لأصحابه إذا كانوا علاقة مصالح؟ وقت السعة يأتونه دائما عنده حواليه، لأنهم يريدون الاستنفاع. وإذا صار في ضيق انفضوا عنه، إيش نبغى فيك؟ إذا ما عندك فلوس ولا عندك سيارة نركبها ولا عندك ولا إيش نبغى فيك؟ لأن المسألة كما قال ابن عباس رضي الله عنه صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. عبارة ابن عباس لا بد من يعني شرحها ونشرها وفهمها والعمل، يعني هذا شيء يوجب الحذر. صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وكان بعض السلف سبحان الله يحسن الظن بإخوانه، حتى إذا يعني تركوه في حال الضيق تركه بعضهم ما يتهمهم. زوجة طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قالت لزوجها، وكان أجود قريش في زمانه، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال ما ولم ذاك؟ قالت أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك. قال هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القدرة على إكرامهم وما يحرجون في عال عدم القدرة. قال الإمام الماوردي رحمه الله معلقا على القصة: فانظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا. الحين أنهم تركوه لأنه ما عاد عنده فلوس، تركوه، هذا شيء قبيح، لكن هو أخذها من باب ثاني. قال لا، حتى ما يحرجون، يعني راح يجوني وأنا ما عندي، وبعدين يعني يحرجوني، فهم الآن كذا يغيبوا خلاص حتى ما يحرجوني. قال: حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء، وهذا محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات لإخوانهم. الحقيقة يا إخوان، موضوع العلاقات موضوع خطير وحساس، لأن يوم القيامة في مشهد عظيم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. خلاص تتقطع العلاقات وتنقلب إلى عداوات. الأخلاء الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. خلاص هذا اللي ينجو، هؤلاء ينجون. الله حكى عن إبراهيم أنه قال لقومه، إيش قوم إبراهيم؟ صارت بينهم علاقات، واجتمعوا على الأصنام في المعابد، في المعابد على الأوثان. قال: إنما اتخذتم من دون الله في الآية وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. لاحظ أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم نتيجتها يوم القيامة إيش؟ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أحيانا يقيم الواحد علاقة مع شخص مرغما وهو كاره له، كما قال الشاعر معبرا عن هذه الحالة: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما له من صداقته بده. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما له من صداقته بده، يعني يقول هذا لو أنا ما اقتربت منه ما تمشي أموري، ما تمشي أموري غصب، وهو كاره له ولا يطيقه. ولذلك لو قال واحد في الدين في حل هذه الحالة نقول نعم جاء الدين بالمداراة. إيش يعني المداراة؟ المداراة أنك تستعمل اللين واللطف والتبسم مع ناس فقط لتكتفي شرهم، بل أنت يائس ما يجي منهم خير، ما يجي منهم إلا الشر، لكن أنت تداريه لأنك ما لك حل. يعني افرض مثلا واحد طلع أخو زوجته إنسان شرير، ما يصدق يعني إيش يعني يطلق المرأة وعنده منها أولاد، وهذا خال أولاده. أحيانا يفرض عليك فرضا شيء شخص ما أنت لا تريده، فطيب تقول أدعوه، يقول يا أخي ما في أمل، وين أدعوه أصلا، ما هذا يمكن يدعوني ما أستطيع أن أدعوه. خلاص نقول اللي ما في اللي ما له حل استعمل معه المداراة. المداراة أسلوب شرعي لاتقاء الشر، لكف الشر. حديث بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة، وجاء وتطلق في وجهه وانبسط إليه: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، يعني عاملته. قال: يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. إيش الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداهنة فيها تنازلات، تتنازل عن صلاة، تتنازل عن شيء من الدين، تترك واجب، تفعل محرم من أجل فلان. المداراة لا، ما فيها ترك واجب ولا فعل محرم، لكن فيها لين كلام، تبسم فقط لتكتفي شره. طيب أحيانا الدنيا تدور بالإنسان ويفرض عليه أنه يخالط ناس من أهل الشر، يقول لك أنا رزقي يا أخي رزقي الوظيفة، وظيفتي، وأنا في الوظيفة معي حشاش ومدمن وأصحاب علاقات نسائية محرمة وكل كل اللي معي موجودين في العمل، إيش أسوي؟ خلاص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، الكلم يعني الجرح، ودينك لا تكلمنه، لا تجرحنه، خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك. مبدأ عظيم هذا، خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك، فهو يسل قلبه من بينهم، فهو معهم ببدنه ولكن قلبه في الملكوت الأعلى مع الله، مع كتابه، مع ذكره ودعائه. أيها الأخوة والأخوات، في علاقات من الرحم لابد أن نصونها، وصل الرحم واجب، وإذا الإنسان يتضرر من علاقة فهو يوقفها لا قطيعة ولكن درءا للضرر، ويستعمل وسائل غير المباشرة الاتصال. يقول قريبي يتعامل بالسحر، أنا أتأذى إذا رحت إلى بيته، يشغلوا في بيته المنكرات لا أعلم بها إلا الله، عيالي يتأثروا، إيش أسوي؟ نقول طيب صله على البعد، ما هذه وسائل الاتصال الآن سهلت التواصل عن بعد. الشرع ما يقول لك اذهب إليه ولو خرب أخلاقك وأخلاق أولادك. في علاقات الجيران ومعروف حق الجار، لكن لابد نمارس الدعوة إلى الله مع جيراننا وأقاربنا. في علاقات التلميذ مع الشيخ يعني التوقير والاحترام والتبجيل. وابن عباس لما جاء زيد بن ثابت أخذ بركابه قال لا تفعل هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. والدعاء يعني أحمد قال ما صليت صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي، قال له ابن عبد الله أي رجل كان الشافعي؟ أنت تكثر من الدعاء له. قال يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كالشمس للدنيا، عالم حل المعضلات. وهناك يا إخوان مع مواقع التواصل الآن هذه التي انتشرت صار تجيك الرسائل كذا يعني كما يقولون عين عينك، فلان الفلانية إيش تريد أن تكون صديقتك، صح الفيسبوك هو كذا صديقتك كذا يعني بالتعبير يعني. طبعا هذا فتح الباب، بعد ذلك هتشوف وعلى وماذا سيحدث على الخاص وماذا سيحدث على كذا. هذه من أعظم المنافذ الشيطانية لإقامة العلاقات المحرمة، والشيطان ينصب شباكه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. وكثير من الشباب وقعوا في الألعاب التشاركية، كاندي كراش، مزرعة السعيد، خلاص تبادل ويلعب، يقول أنا لعبت مع وحدة في كذا وأنا سويت في هنا. وين رقابة الله؟ هنا رقابة الله. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، حتى في علاقات بين الإنس والجن استمتع بعضنا ببعض محرمة، علاقات السحرة والكهان بالشياطين محرمة، علاقة الأتباع بالأئمة المضلين وعلاقات علاقة البدع المحرمة، قلوب الشياطين في جثمان إنس، علاقات محرمة في الرشوة، عصابة في الرشاوة، عصابات. العشق هذا اليوم الذي ابتلي به كثير من الشباب والشابات من أخطر المعاصي، عشق الصور وعشق النفوس. هذا هنا لابد أنه تعرض العلاقات على الله، تعرض العلاقات على كتاب الله، تعرض العلاقات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض العلاقات على الشرع. هل هذا صحيح؟ هل هذه علاقة شرعية أم لا؟ هذا يا إخواني، هذا والله الذي ينبغي الآن أن نقوم فيه لله، جرد العلاقات وعرضها على الشرع، نجرد علاقاتنا كلها ونعرضها على الشرع. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن فعلا مواقع التواصل وغيرها كم كانت سببا في نشوء العلاقات المحرمة، وسائل الاتصال كم كانت سببا في نشوء العلاقات المحرمة، والتي تبدأ كذا بصداقة وكلام عام ويقول لا القلب طيب والقلب نظيف وإحنا ما نقول شيء إلا أشياء كويسة، ويتدرج بهم الشيطان فشيئا فشيئا، لأنه لابد يعلقها به ويعلقه بها. هو الشيطان سيتركهم؟ مستحيل، لن يتركهم. ولذلك فعلا يعني اتأمل هالآية فقط، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا في رضاك، وسعينا في طاعتك، وعلاقاتنا في سبيلك. اللهم هبنا إخوة فيك يعينونا على أمرك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.